القاهرة تقدم قطائف ولطائف برنامج يكتبه أحمد أبو طالب تقديم وفاء زكريا إسماعيل ويدار عزيزي المستمع لم تشهد الدنيا في البهجة والأبهة وسبوغ النعمة وكثرة الإنفاق وعظمة الاحتفال مثلما شهدته أثناء العهد الفاطمي في شهر رمضان على أرض مصر المحروسة. فكان يفتتح هذا الشهر الكريم بموكب مهيب ينطق بعظيم البزخ وسعة الغنى، حيث يركب الخليفة بزيه المفخم وهيئته البهية، وقد اجتمع عليه الوزراء والأمراء والأعيان ووجوه القوم، ويطوفون بأنحاء القاهرة والناس في سرور عظيم، والشوارع مضاءة بالفوانيس، والمشاعلية يصحبون الموكب بالشعل والمصابيح. وكان يعمل في ذلك اليوم بمطبخ القصر عدة كثيرة من الخراف والرؤوس المقموم، والذي يسمى اليوم بالمندي، لتفرق على جميع أرباب الرتب وأصحاب الدواوين، أرباب السيوف والأقلام، مع جفان اللبن والخبز وأنواع الحلوى. فيعم ذلك سائر الناس من خاص الخليفة وجهاته والأستاذين المحنكين، وينتقل ذلك في أيدي أهل القاهرة ومصر. وكان من العادة أن يسير تجار القاهرة في هذا الاحتفال كما يتبارون في إقامة معالم الزينة على حوانيتهم، ويفتنون في ذلك افتنانا فائقا، احتفاء بالخليفة ولفتا لنظره السامي. وفي أثناء ذلك توزع الصدقات على المحتاجين، ويتبادل الناس التهاني، وترفع أجملها وأسماها إلى الخليفة والملوك والأمراء والولاة والأصدقاء. وفي هذه المناسبة تقدم الأمير تميم بن المعز لدين الله الفاطمي، وكان شاعرا مجيدا، وبين أرباب الفصاحة والبلاغة معدودا. تقدم إلى أخيه الخليفة العزيز بالله الفاطمي بهذه التهنئة: ليهنأك أن الصوم فرض مؤكد من الله مفروض على كل مسلم، وأنك مفروض المحبة مثله علينا بحق قلت لا بالتوهم، فهنأته يا من به الله قابل من الخلق فيه كل نسك مقدم. مستمعينا الكرام، في الغد إن شاء الله نواصل الاستمتاع بقطائف رمضان والاستماع إلى لطائف زمان. كنتم مع قطائف ولطائف. إخراج هبة فؤاد.